الشيخ أبو العينين شعيشع يتلو على مسامعنا ما يتيسر له من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات إيمان وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق ولا يشعرن بكم أحدا إنهم وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلب ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء أولئك لهم جنات حلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا صدق الله.